السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسعدك، فين أنتم الآن ما شاء الله؟ الأخ أبو زياد. ما شاء الله. طيب. لعله في المدينة. إي الله يبارك فيك. إلى أين كنا وصلنا؟ الحديث رقم كم؟ 86 بعد 86 شيخ. نعم. باب الحلوى. نعم. عفوا، باب القثاء والرطب يجمعان. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب القثاء والرطب يجمعان. يجمعان معا، وثم بعد ذلك الحديث هو يفيد معنى الجمع وفائدة الجمع. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة، أنه قال: حدثنا يونس بن بكير بن واصل الشيباني صدوق يخطي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة أو للسمنة، كانت تعالجني. العلاج عالج يعالج معالجة، يعني كأنه يجتهد في صنع الشيء. العلاج عامة معالجة، وثم يعني تستعمل العلاج بالأدوية أو ببعض الأمراض الصحة، بعض الأمراض أو فيما يتعلق بالصحة. فكانت تعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنوات، وكانت خفيفة الجسم، فكانت تريد أن تأخذ شيئا من لحم أو تسمن، فكانت توكلها. نعم، هذا من العلاج يعني النبوي نقول إن شاء الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون علم وقر حتى أكلت الكثم فما استقام لي، كانت تعالجني أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب، فسمنت كأحسن سمنة أو سمنت. نعم، سمن يسمن سمنة أو سمنة كأحسن سمنة. فالحديث هذا صحيح إن شاء الله، وله طرق أيضا ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق يهم في بعض الأحيان، وإسماعيل بن موسى وهو الفزاري. أي نعم، ابن بنت السدي مشهور، صدوق يخطي. ويعقوب بن حميد في توهم لكنه يقوي بعض من بعض. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن عبد الرحمن ابن عوف ورحمه، أنا أبيه إبراهيم ابن سعد ثقات، أن عبد الله ابن جعفر رضي الله عن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء، أولا الحقيقة القثاء ما هو؟ هل هو الذي يسمونه الآن الخيار، أم قثاء الذي أكثر ما يعرفونه الذي يكون فيها غضون أبيض ويكون غضون وليس أملس مثل الخيار الذي الآن نعرفه، إلا أنه يعني يقولون أنه يطرق عليه وعليك على كليهما القثاء، والأكثر أن القثاء هو الذي يكون أبيض ويكون فيها غضون وفيها خطوط وهكذا. فأرى كل حال كان النبي صلى الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخفاء بالرطب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره أيضا من طريق إبراهيم ابن سعد. نعم، ف يعني إذا أردنا أن نستفيد من هذا من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الطعام المناسب للصحة، لأن أحدهما كما جاء في بعض الروايات أحدهما حار والثاني رطب، ويذهب حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا، جاء في بعض الروايات. نعم، يا تاتي الرواية نذكرها لكم إن شاء الله. وهو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بالرطب، ففيه فائدة أو استفادة أن الإنسان ينبغي ولا ينبغي أن يكون معتم أي شيء يأكل، لابد أن يعرف ما يفيد جسمه ويتقي ما يخاف أن يضر، كما اتقى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الضب الذي إذا أكل الإنسان الشيء الذي هو لا يحبه فقد يكون يضر في صحته. ثم قال ويكون قثاء مع الرطب يعدل أحدهما الآخر. قال حدثنا محمود بن الصباح وعمر بن رافع، عمر بن رافع بن فرات البجلي ثقة، ومحمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا يعقوب بن الوليد، يعقوب بن الوليد بن أبي هلال المدني أو يعقوب بن الوليد ابن عبد الله، نعم ابن عبد الله ابن أبي هلال، هذا متهم بالكذب، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى. أنا أبي حازم كذبه الإمام أحمد، أنا أبي حازم أنصاري بن سعد، سهل أبو حازم هو سلمة ابن دينار، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. هنا أيضا البطيخ ما هو أيضا، هل هو الذي يكون أصفر أم يكون أخضر، وقيل كلاهما يسمى بطيخا، هكذا ذكر بعض الشراح كلاهما يسمى بطيخا، لكن المعروف بالبطيخ هو الأخضر، والثاني الظاهر يسمى الخربز، الأصفر يسمى خربز، وقيل إنه كلاهما يطلق بعضه على بعض، وكلاهما أثرهما واحد. فهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن الحديث له صحيح من طريق آخر، أخرجه أبو داود قال حدثنا سعيد بن نصير وهو صدوق، أنه قال حدثنا أبو سامة، أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بالبطيخ، فهذا إسناد صحيح، يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. كذلك أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثني أبي قال سمعت حميد الطويل يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. انظروا، نعم، فالمراد بالبطيخ الخربز الأصفر لا الأخضر فيما يظهر والله أعلم، نعم، لأنه فسر بالخربز، أو يكون مرة هذا ومرة هذا الله أعلم، هذا عن سهل بن سعد وهذا عن أنس بن مالك، وسهل بن سعد رواته فيها بعض الضعفاء، لكن الذي ذكر هنا رواية أبي داود صحيحة أن عائشة رضي الله عنها نفسها وهنا أن أنس، فيكون والله أعلم بعضهم قال البطيخ المقصود من الخربز الأصفر لا الأخضر، وهذا أظن ذكره في فتح الباري، نعم، ورجح هذا الشيء عليه. ثم بعد ذلك قال باب التمر، قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي ثقة، قال حدثنا مروان بن محمد أو الطاطري ثقة، قال حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي، سليمان بن بلال التيمي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني هل يعني المقصود منها هل هو حكم عام أم هذا في مناطق خاصة التي أكبر أو أكثر طعامهم التمر؟ قد يكون نعم مثل أهل المدينة، ولا يكون الظاهر الأكثر العموم هذا، لأن هناك بعض البلدان ليس فيها تمر. على كل حال، لكنه إذا كان تمر هو مخزون، فقد يكون الإنسان يتعب في إعداد الطعام وكذا، أما التمر فيأكله وهو جاهز من عند الله تبارك وتعالى بلذته الجميلة ومذاقه الطيب وحلاوته. نعم، فيكون عاما لكل واحد إذا كان جمع أو حصل على التمر. وبعض البلدان لا شك فيه لا تمر فيه، فيكون قد يكون والله أعلم المقصود خاصة في أهل المدينة. ولذلك قد يقال أن هذا خاص بالبلاد التي فيها التمر، أما البلاد الأخرى فقد لا يوجد فيها فيه التمر. ولكن لا شك أنه لو اشتروا التمر ولم يكن كما قلت لكم لم يكن معهم شيء يجهز ويطبخ، فهذا يكفي ويقوي ولا يترك الإنسان يعني يحس الجوع. نعم، والجوع نعم جيعان أهله، مقصود منه الحث على الحصول على التمر والتعود على التمر أيضا، والتمر يغني عن الجوع ويسمن، وأهل كل بلدة بالنظر إلى ما يحصل لهم على كل حال. فبيت لا تمر فيه على ما قالوا أنه خاص بالبلاد التي فيها التمر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عامة. ومعلوم أن الأشياء كانت تجرى في حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الشام وغيره، فكانوا يعني يجلبون التمر، وهؤلاء أيضا في بلاد التي ليس فيها تمر. ففي حث عام لاستعمال التمر لفوائده الكثيرة. وقد كنت قرأت مقال للشيخ أحمد الشاكر أو أخوه محمود أحمد الشاكر، فكان يقول لو كان عند الأوروبيين هذا التمر لصنعوا منه 100 أدوية أو 100 دواء. نعم، ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أنه قال حدثنا ابن أبي فديك هو محمد بن نعم عبد الله بن أبي فديك صدوق. نعم، قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد المدني صدوق له أوهام، عن عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع. عبيد الله ابن أبي اسمه أبو رافع اسمه أسلم ثقة. عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع وأبو رافع اسمه أسلم ثقة. نعم، عن جدته سلمى، هذه الجدة التي قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي صحابية رضي الله عنها. نعم، قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. الحديث هذا حسن أو صحيح إن شاء الله، وفيه في معنى الحديث الأول. ونعم، وفي رواية مسلم نعم من طريق سليمان بن بلال في الحديث السابق، نعم لا يجيء أهل بيت عندهم التمر. فهذا السياق فيما يظهر لي أنه يعم الناس كلهم في الدنيا كلهم. نعم، فمن حصل على التمر فلا يجوع ولا يحتاج أن يعد ويجهز، لا يمكن أحد. وبالفعل الإنسان إذا كان اكتفى بالتمر، ويكون إذا كان حصل له الخبز فمثل الملح والخبز وكذلك التمر والخبز، فهذا من أغنى ما يكون من الطعام من ناحية القوة من ناحية المذاق. نعم، باب إذا أتي بأول التمرة أو أول الثمرة ليس التمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بأول التمرة نعم. قال حدثنا محمد بن الصبان ويعقوب بن أحمد المكاسب صدوق وأحمد بن الصبان ثقة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة أو صدوق. قال أخبرني سهيل بن أبي سالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة نعم. قال اللهم بارك لنا في مدينتنا بارك لنا في مدينتنا اللهم صل على محمد. ما معنى في مدينتنا؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوسع المدينة؟ نعم ليس ببعيد هذا، فيكون في ذات المدينة من جهة ساعتها، وساعتها يكون من ساعة أهلها، ويكون هذا المعنى أيضا قد نستشف صحته في هذا تفسير هذه الكلمة، أن في الزمن الأول أو في أول الأمر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن من العرب كان عليهم أن يهاجروا، كان عليهم أن يهاجروا واجبا عليهم، فيكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى أنه يكثر أهلها ويقوى ضد أو على الأعداء نعم. وقد استجاب الله دعوته بأن وسع المسجد وما أوسع المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيه، وهذا معروف بفضل الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثروا حتى عد يعني نعم الفرس. قالوا أنه في زمن ابن عمر زمن عمر رضي الله عنه الفرس الأفراس أو الخيول التي كانت معدة في المدينة كانت تصل 40,000 فرس هكذا ذكروا. فالمراد بالبركة الدنيوية والأخروية الحسية إن شاء الله كما ذكر تفسيره في فتح الباري في فتح الباري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي سعينا. فالذي يظهر المقصود منها توسعة أو توسع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ثمارها البركة وفي مدها وسعيها بركة مع بركة. ثم يناوله صلى الله عليه وسلم أصغر من يحضره يحضر من بحضرته من البلدان من بحضرته من البلدان هذا عام. وجاء في هذه الرواية جاءت عند البخاري أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن سهيل بن أبي صالح. جاءت أيضا عند البخاري عند مسلم رحمه الله اللهم إن إبراهيم بطول بهذا الإسناد الذي ذكرت لكم قال اللهم إن إبراهيم نبيك وخليلك قد دعا اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له هكذا في رواية مسلم أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. أصغر وليد له قد يكون من أهل بيته من حسن أو حسين أو أي أحد. هناك أموم من بحضرته من الولدان ربما يكون صلى الله عليه وسلم يعمل هذا كل سنة أو أكثر من السنة فيكون مرة حضر كان حضر الولدان هناك فيعطي الولدان الصغار أو وليد أصغر وليد صغير من آله صلى الله عليه وسلم أو يكون أي واحد يحضر نعم فيناوله. ففيه أيضا مراعاة حق الصغار نعم والكبار أيضا لهم مواضع مراعاة لا شك فيه وكل له حقه ليس منا من لم يرحم صغيرنا لم يحقر كبيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي أول ما يعطي الأولاد الصغار. فهذا سبحان الله سبحان الله. نعم كان عندنا المنقى المشاء الحمد لله كان عندهم شعور بهذه السنة. منقى كان يجتمع الناس عليه صغار وكبار وقت ما كان يعني يأمرون أحد يذهب ويحرك الغصن يطلع فوق ويسقط ما شاء الله الناضج. فكان العجائب يتتبعوننا ويعطونا أول ما نأكل. نعم الحمد لله رب العالمين. هذا أذكره جيدا. باب أكل البلح بالتمر. أكل البلح بالتمر. البلح التمر أول ما يكون بلحا ثم يكون لا قبل الرطب بصرا. إذا كان في أول يكون أخضر خالص فيما يظهر ويكون طريا جدا ثم يكون يتغير لونه شيئا ما ويكون قاسيا ولا يوكل إلى حتى البصر ما يوكل إلا أنهم كانوا يجعلون منه خمرا أو نبيذا. ثم بعد ذلك يصير رطبا. رطبا إذا أصفر أو نصفه نضج والباقي أو يكون إصفرار وقد جاء وقت جاء في الحلاوة المطلوبة فيكون بعد هذا يكون رطبا. ثم إذا ترك وجف على الشجر فيصير تمرا ويقطعونه من العراجينه يقطعونه هكذا ويجعلونه في بيدر ينشف أكثر ثم بعد ذلك يخزنونه. نعم فالبلح بالتمر. فالتمر هذه مرحلة من المراحل الأخيرة والبلح يكون من المراحل الأولى. هذا الشيء الذي يكون فيه ماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار الذي يكون في داخله مثل في صحيح البخاري باب أكل الجمار يكون كفراه وفي داخله يكون مثل الزبدة ثم بعد ذلك يكبر ويتفتح بحبوب الصغيرة ثم ينفتح تماما ويصير بلحا وبصرا ورطبا وتمرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني. يحيى بن محمد بن القيس البصري نعم صدوق يخطئ كثيرا ضعفه على إما رحمة الله عليهم لخطئه الكثير. نعم قال حدثنا هشام بن عروة أنا أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلح بالتمر كل الخلق بالجديد. خلق التمر الجديد التمر القديم بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث حكم عليه بالموضوع والذي يظهر أنه ضعيف فقط والله أعلم وهو يحيى بن محمد بن قيس رواه النسائي بالوليمة محمد بن أدي بن مقدم عن يحيى قال هذا حديث منكر ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي عبد الله محمد التيمي وسليمان بن داود الهاتفي ونصر بن علي الجهني كلهم عن أبي ذر يحيى بن محمد بن قيس وقال ابن الصلاح تفرد به أبو ذر وهو شيخ صالح وسبقه إلى ذلك أبو يعلى الخليلي فإنه في الإرشاد كذلك. نعم قلت وضعف ابن معين وابن حبان والوقيلي وأورد له ابن أدين أربعة أحاديث مناكير وأورد من الجوزي هذا المثل في الموضوعات من طريق محمد بن الشداد عن يحيى بن معن بن قيس وقال لعل الزلل من محمد بن شداد. قلت لم ينفرد به محمد بن شداد. فالحاصل على كل حال يعني الذي يظهر أنه ضعيف فقط ولا يصل الله أعلم إلى ما وجدت في ترجمته كونه يكذب فيكون حسنا ضعيفا فقط وليس الله أعلم يظهر أنه موضوع. نعم ثم قال باب النهي عن قران التمر. قال حدثنا محمد البشار قران قرن يقرن قرنا وقرانا، وهو أقرن وقرن كلا ما يقولون، يعني يأكل تمرتين وتمرتين. وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة عنب تمر يكيك، وهذا من قول بعض الصحابة الظاهر، تمر يكيك عنب دودو، يعني الشيخ الحماد رحمه الله كان يعني ذكر لنا ووجدنا في بعض الكتب أن بعض الصحابة لما بدأ الناس يأكلون فقال التمر يوكل واحد واحد، والعنب اثنين اثنين، يك يك تمر يك يك والعنب دودو، يعني الاثنين. فهنا القران عن التمر، فيقرن تمرة أو تمرتين أو أكثر دفعة واحدة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن جبله ابن سهيم، جبله ابن سهيم التيمي ثقة، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبله. الحديث من صح الصحة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل أولا أن الأكل اثنتين اثنتين ثلاثة ثلاثة، هذا يدل على شرح الرجل، شرح يعني حرص الشديد بأن يلتقمه ويلتهمه، فهذا أيضا ليس من سيما سنة، ليس من سيما المسلم، ينبغي ألا يظهر نفسه أنه حريص على الأكل كثيرا ويأخذ واحدة واحدة، لكن ما معنى حتى يستأذن للدهاء؟ الغاية أنه يكون إذا استأذن والتمر يكون كافيا للناس، وربما يكون زيادة أيضا فيستأذن إن شاء الله فجاز، وفي استئذانه قد يكون فيه استحي أيضا، فيبقى الحكم أنه يأكل واحد واحد لا بأس إن شاء الله. وقد يكون بعض الإنسان، بعض الناس يكون محتاجا جائعا كثيرا، فإذا استأذن فله ذلك إن شاء الله. ويستفاد من هذا الحديث من المسائل الاجتماعية، ينبغي للإنسان أن يكون لا يؤثر نفسه ولا غيره، بحيث يعني يأخذ نفسه ويترك الآخرين، أو يزيد لنفسه من الأشياء التي هي مشتركة بين الجميع. والأكل أيضا قد يكون الطعام عامة إذا كان الواحد يعني يلتحم التحاما، أيضا هذا ليس من الطرق المسلم الذي يريد أن يستنى بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان يريد أن يأكل فيأكل فيما بعد ويجلس إذا بقي شيء إن شاء الله، وإلا يصبر على السنة إن شاء الله وفيها بركة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر الخزاز. أبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم، كان صدوقا كثير الخطأ، فالحديث يكون ضعيفا إذا كان لم يتابع. عن الحسن وهو البصري عن سعد مولى أبي بكر، هو صحابي، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه، يعجبه حديثه أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعجبه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، والله أعلم. كان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه أي حديث سعد، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر، إقران أقرن يقرن وأقرن يقرن، وجاء حتى هذه الرواية عند الإمام أحمد بهذا الإسناد عن الحسن عن سعيد عن سعد قال قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون، فقال لا تقرنون، وقال لا تقرنون. فالحديث فيه على كل حال هذا ضعف، لكنه جاء من طرق أخرى. قال أنا ذكر هنا قال جاء وليس لسعد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من خلق. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أصحاب الكتب الستة، رواه الإمام أحمد من حديث سعد سعد مولى أبي بكر أيضا، ورواه أبو يعلى الموصلي قال حدثنا موسى أبو موسى قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر عن الحسن بن سعد قال قربت إلى آخره. والحديث له بشواهده يكون صحيحا لغيره أو يكون حسنا لغيره، والحديث صحيح من إسناد آخر. أو الحكم الدقيق في هذا الإسناد أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره. نعم. ثم قال باب تفتيش التمر. قال حدثنا أبو بكر وهو أبو بشر وهو مضى بنا بكر بن خلف ثقة، قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة الشعيري صدوق، عن همام همام بن يحيى بن دينار العوذي ثقة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ثقة، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر عتيق أي قديم فجعل يفتشه فجعل يفتشه. الحديث صحيح وأخرجه أيضا أبو داود قال حدثنا سلم ابن قتيبة أبو قتيبة هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه، في رواية داود يخرج السوس منه، وبلفظ آخر كان كان صلى الله عليه وسلم يفلي التمر فيه دود. نعم. فيكون أولا نحن نريد أن نستفيد من هذا الحديث أن هذا الدود الذي يكون في التمر لا يحرم التمر إذا نظف الإنسان، لأن على كل حال الدود قد يكون ضارا للإنسان، فإذا كان شك فيه أنه قد يكون دود فيه، أو الذي يسمونه بدل الدود هذا الذي يكون حبوب صغيرة فيها، يعني كأنها هي فيها بيض الدود أو شيء، فينظف الإنسان ويأكل ليس فيه حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان يوطى بالتمر فيه دود وكان يفتش صلى الله عليه وسلم، ففي أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه، ولا يحرم أكله إذا أخرج إذا كان كله دود ولا يمكن إخراجه وتنظيفه، فهذا لا شك فيه قد يكون من الخبائث الذي يضر، لكنه إذا كان مثل الذباب وقع في جانب من الطعام أو الشراب يخرج ويوكل، لكن إذا كان الطعام يكون فسد فسادا وقد يكون فيه سبحان الله يعني قد يكون ديدان تمشي أبيض كذا، وأنا أذكر أنه كان الإخوان كانوا يرسلون حلويات كثيرة من الهند، والهند مشهورة بالحلويات مثل الشام لهم تفننات كذلك الهند من أنواع جيدة جدا، والأولاد سبحان الله ما يحبون أكلها، وأنا الذي كنت أكل لكن تركته أو وقع تحت الأشياء وبقي أظن شهرين أو ثلاثة، فلما فتحنا وجدنا فيها دودا قدر الأنملة تمشي هكذا دود الأبيض ورأسه أسود وكذا، وهذا ما دام وصل إلى هذا الحد قد يكون ضار، وما دام عاش في هذا الدود قد يكون ترك بعض الآثار السيئة، فهذا ينبغي أن يكون الإنسان ينتبه لمثل هذه الحالة لصحته. وهذا فيه أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون ينظر في طعامه لا يكون فيه شيء يكره. نعم. ثم بعد ذلك أيضا قال أن ابن عمر رضي الله عنه نهى، جاء في بعض الروايات سبحان الله والله قال ذكر هذه الرواية قال روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوع نهى أن يفتش التمر أما فيه، فهذا محمول على التمر الذي ليس فيه شبهة، على التمر الجديد الذي ليس هناك الدافع لهذا إلا الوسواس، إلا الوسواس فقط، كما قال القاري، قال هذا يكون دفعا للوسواس. إذا كان الإنسان يعمل فهذا الوسواس ليس له شرعية، فيكون محمولا على هذا، نعم يفتش التمر. أما فيه إذا كان من التمر الجيد والجديد، ونجمع بين النهي وبين الفعل صلى الله عليه وسلم بهذا، فيدخل في باب اختلاف الحديث. نعم، إذا صح الحديث. وقال القاري في شرح سنة الترمذي مشكات المسابين، قال روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا نهى أن يفتش التمر ما فيه، فهذا محمول على التمر الجديد، ولا يكون يدفع ولا يكون موسوسا ويدفع الوسواس به. هذا هو المقصود. نعم، هكذا ذكر. باب التمر بالزبد. الزبد والظاهر المقصود منها وما يخرج من الحليب. نعم، الصوت جيد لعله عندك، من عندك ماذا يقولون؟ الصوت ليس بجيد. قال احد الاخوان، احد الاخوان يقول الصوت ضعيف، فقلت له جيد. الله يجزيكم الخير. نعم، بس ما ادري كيف يكون اقوى، قربوا زياده. نعم، الزبد الظاهر المقصود منها ما يخرج من الحليب، سواء كان حليب الغنم أو بقر أو كذا، وهو السمن يخرج منها بعد كونه مخيضا، بعد ما يطبخ ويخرج كما ينبغي، وكذلك حتى قبل أن يسخ يحم قد يكون يخرج منه أيضا، هذه كلها يكون زبد معروف منها. والزبد هكذا قالوا، والزبدة. وقال في عون المعبود زبد على وزن قفل، ما يستخرج بالمخيض من لبن البقر والغنم، أما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا، بل يقال له جنار. هذا لي أصحاب الجنام، أصحاب الإبل، الشيخ أبو راد وغيرهم يمكن يعرفون هذا، هل يعرف بهذا الاسم؟ يقول فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا، بل يقال له جناب، والزبدة أخص من الزبد، هكذا يقول. على كل حال، فإن التمر يوكل بالزبد حتى لو كان يخرج منه جناب، هذا زبد الإبل، والله أعلم. فيكون عاما بهذا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا صدقة ابن خالد، صدقة ابن خالد القرشي الدمشقي ثقة، قال حدثني ابن جابر، هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر السلمي الدمشقي ثقة، قال حدثني سليم ابن عامر، وهو الكلاي الشامي أيضا. نعم، فهذا الحديث أنا أبي أن ابن بصر السلميين، فهذا الحديث أكثر رواته هشام بن عمار دمشقي، صدق ابن خالد ابن جابر سليم، يعني ابن بصر السلميين وهم الظاهر المدنيون، فابن بصر السلميين سلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة له صببنا له صبا. قطيفة التي تكون هي غليل مثل الرداء، ويكون غليظا ويكون ثقيلا، قطيفة. صببنا له صبا، الظاهر كأنه رمينا له وفرشنا له، وليس معناه أنه يعني شيء خفيف، الظاهر قوله سببنا له يدل على أنه يكون شيئا ثقيلا، وكانت القطيفة شيئا ثقيلا مثل قريب من الزريبيات أو كذا. قطيفة له سببنا له سببا، فجلس عليها صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه الوحي في بيتنا. نعم يا بركة البيت. نعم، وقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلى الآن الناس يحبون الزبد والتمر، ومعروف هذا، وهذه من سنة إذا أكل الإنسان محتسبا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فيكون له إن شاء الله أجر اختار النبي صلى الله عليه وسلم الذي شيء لنفسه عملا ولو كان من الأعداد، إن شاء الله يكون الإنسان مأجورا عليه. نعم. ابن بصر السلميين، من هم؟ عبد الله ابن بصر، عبد الله ابن بصر، عبد الرحمن ابن بصر، هكذا ذكر ابن بصر. نعم. وهذا الحديث جاء عند أبي داود أيضا عن ابن جابر رضي الله عنه، أن ابن جابر عن سليم إلى آخره. نعم. قال حدثنا باب الحوارة، هكذا حوارة ليس حواري، يعني بألف المقصورة في آخره، في آخره حوارة. حوارة هو نعم الخبز الذي نخل دقيقه عدة مرات حتى يصير نظيفا أبيضا، حوارة عدة مرات. ومعلوم قد مضى بنا الظاهر، ويأتي الرواية، تأتي الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا ينفخون فقط، نعم نفخ ما طار، كانوا يطبخون، فهذا لا يسمى حوارة، هذا يكون دقيقه يكون غليظا، ويكون الذي يسمونه الدقيق الفاخر لا شك فيه، نعم هو هذا الذي نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيض. والآن في هذا الزمان الله أعلم قد يكون ليس يعني نخل أو عدة مرات ينخل وينقى، إنما الطحن نفسه، طريقة الطحن قد يجعله الله أعلم مثل الحوار، نعم دقيقا جدا لينا، يعني عيشه يكون عليل ما يكون خبزه. قال حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد العربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة أنه قال حدثني أبي قال سألت سهل بن سعد هل رأيت النقية؟ قال هل رأيت النقية؟ قال ما رأيت النقي، وهو الخبز المصنوع النقي الظاهر، الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الذي ذمن المنقول مرة بعد مرة، وهو النقي أيضا، وهو النقي أيضا. قال ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يذكر لنا وهو سعد بن سعد الأنصاري في المدينة ما كان معروفا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له فهل كان لكم مناخل؟ منخل هكذا بضم الميم، وهو باسم لو كنا على اسم عالة فيكون منخل، لكنه معروف بالمنخل، مناخل الذي ينخل به وينقع به الدقيق. نعم. هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال نعم كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي له ثريناه أي عجناه وطبخناه أيضا. وجاء في الترمذي هذا الحديث نفسه عن طريق سهل بن سعد قال ما رأى رسول الله، ما رأيت هنا، قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. نعم. فهذا يدل على شرف العيش الذي كان عليه صحابة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا مترفين أو مترفعين بمثل هذه الأشياء التي قد يكون الآن من الترف والترف. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ومعلوم أن الآن أصحاب الطب دائما يفضلون أنه لا ينخل ويطبخ، ويكون الذي الدقيق الذي لم ينخل ويطبخ منه فهذا يكون أحسن مساغا وحظما للطعام والخبز. نعم. قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب صدوق ربما وهم، قال حدثنا ابن وهب أن قال أخبرني عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة، قال أخبرني بكر بن سوادة بكر بن سوادة الجذامي البصري ثقة أن حنش ابن عبد الله أن الحنش ابن عبد الله هو حنش ابن عبد الله ابن عمرو أن نعم الأفريقي ثقة حنش ابن عبد الله ابن عمرو النسائي الأفريقي هكذا قالوا حدثه أن أم أيمن أم أيمن وهي خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أسامة اسمها بركة بركة أم أسامة رضي الله عنها أم أسامة ابن زيد نعم حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حاضنة الرسول أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قالت طعام نصنعه بأرضنا بأرضنا سبحان الله نعم بأرضنا كأنها تذكر في أرض أفريقيا كانوا يعملون هذا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم عجنيه الله أكبر نعم والحديث حسن الإسناد أو نقول أنه صحيح لكن يعقوب بن حميد في كاسب فيه صدوق ربما أخطأ وقال رديه ثم عجنيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يضيع ما أخرج منه من القشور الصغيرة التي يبقى فيدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون ولا يكون المسلمون أيضا يعني منعمين مترفين وهذا الحديث يفيد هذا المعنى الله أعلم نعم ثم قال حدثنا على عباس بن الوليد الدمشقي حدث عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر هذا التنوخي الكفرسوسي نعم ثقة قال حدثنا سعيد بن بشير سعيد بن بشير الأزدي قال حدثنا قتادة عن أنس سعيد بن بشير الأزدي ضعيف قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه سبحان الله بواحد من عينيه حتى لا يقبل الله عز وجل وهذا الحديث السابق عن سهل بن سعد عند البخاري شاهده ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه من حين ابتسأنا من حين ابتعثه هذا في صحيح البخاري طيب من حين ابتعثه هل كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم قبل 40 سنة يكون رأى الذي يظهر الله أعلم هذه الكلمة احترازية لأنه كان من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأشياء في سفره إلى الشام وأهل الشام كانوا أهل الترفه وكانت عندهم مناخل والنقي وغيره ولذلك من حين ابتعثه هذا كان على كل حال مما يعيش فيه صلى الله عليه وسلم من أهل في أهل مكة ثم بعد ذلك في أهل المدينة لم يكونوا يستعملون أو صلى الله عليه وسلم يكون لم يرغب في مصر هذا وإلا كان ليس ببعيد أن يستجلب الناس من الممكن مثل هذه الأشياء وينقون منها نقي ويحورون منه الحوارة نعم ثم بعد ذلك باب الرقاق أو الرقاق الرقاق هي نعم يعني من الخبز الرقيق قد يكون خبزا غليظا قد يكون رقيقا جدا لينا قال حدثنا أبو عمير عيسى ابن محمد النحاس الرملي ثقة قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني صدوق يحيى قليلا عن ابن عطاء وهو عثمان ابن عطاء بن أبي مسلم ضعيف عن أبيه عطاء ابن أبي مسلم صدوق يحيى كثيرا قال زار أبو هريرة قومه يعني قرية أظنه قال يبنى، يعني قرية اسمها يبنى، هكذا يبنى. نعم، فأتوه برقاق من رقاق الأول التي كانوا يأكلونه، فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط. الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان المقصود هناك حوارة أو يكون المقصود منه النقي وهو قريب من النقي، فيكون الحديث الإسناد ضعيف تقوى بالأحاديث السابقة. وإن كان الرقاق نوعا خاصا، نعم قد يكون غير حوارة، حوارة يكون متين أو فيه غلاظة، وهذا يكون لينا جدا. نعم، ويبنى هذا في اليمن أو في نعم الذي يسمى الآن يا أبو هريرة رضي الله عنه، كان من أي قوم؟ قالوا بكثير منهم يقولون كان من صلى الله عليه وسلم من الزهران أو من غامد كذا، أيا كان على كل حال فقد زار وجاءوا به في مكان الناس يستعملونه، فقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، وإسناده ضعيف على كل حال، لكن قريبا من هذا يكفي أن نعرف ما جاء في الحوار وفي النقي وهو صحيح. ثم قال حدثنا، والحديث الآتي أيضا قد يقويه، قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسي وأحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا عبد الصمد، هو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري ثقة، قال حدثنا همام هو ابن يحيى بن دينار، قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك، قال إسحاق بن منصور وخبازه قائم، وقال الدارمي وخوانه موضوع، خوان السفرة أو الخوان الذي كان يكون من ذات القوائم عاليا شيئا ما، فقال يوما، قال أنس رضي الله عنه يوما قلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينيه حتى لهق بالله عز وجل. انظروا تمام مثل المعنى السابق للحديث، فيكون حديث زار أبو هريرة هذا بشاهده حسنا لغيره والله أعلم. ما رأى قلوا فما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه أو بعينيه. هناك الحديث السابق الذي هو 3400، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه، مبالغة بالمرة بواحد من عينيه، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كانت عيناه وهو يعني مباركة حتى لا يقبل الله عز وجل، ففيه مبالغة. وهنا أيضا خوانه فقال ما عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينيه حتى لا يقبل الله ولا شاة صميتا، صميتا أي مشوية مع الجلد وبعدما نزع الشعر منه قط. نعم، ورواية البخاري أيضا قال حدثنا محمد بن سنان عن قتادة بلفظ ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسمومة حتى لقي الله. وما أعلم في رواية أخرى أيضا ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقى بالله عز وجل ولا شاة سميتا. نعم، وجاء في رواية أخرى أيضا عن قتادة لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. نعم، الرواية على كل حال هذه صحيحة حسنة، والرواية السابقة يكون تكون حسنة لغيره بهذه الرواية وبشاهده. نعم، باب الفالوذج، ما هو الفالوذج؟ نعم، يأتي تفسيره. نعم، هو إسناد ليس يصح. قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك السلمي أبو الحارث، كذبه أبو حاتم لذلك أصيف بأنه متروك، أنه قال حدثنا إسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن طلحة حتى إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايات عن الشاميين، وهنا روايته ليس عن الشام بل كوفي إسماعيل بن عياش أن محمد بن طلحة، فيكون إلة الرواية. وفيه أولا شيخ عبد الله بن ماجة ضعيف جدا ومتروك، ثم ضعف إسماعيل في روايته عن غير أهل بلده. قال حدثنا محمد بن طلحة وهو ابن مصرف الكوفي صدوق له أوهام، أنا عثمان ابن يحيى هو الحضرمي صدوق، أنا ابن عباس رضي الله عنه أول قال أول ما سمعنا بالفالوذج أول ظرفنا الظاهر أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم لا يأكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقة، أي تردد بكاؤه صلى الله عليه وسلم في صدره، يخلطون السمن والعسل جميعا. أولا قد جاءت روايات فيما يفتح عليهم من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهق بل نعم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذه الأشياء في الحقيقة إذا كان الإنسان يتقوى ويأكل ويشرب يتقوي لطاعة الله فيكون مأجورا. وأما الحديث هذا فهذا ضعيف أو منكر، وقال بعضهم أنه موضوع المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما سمع يخلطون السمن والعسل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أيضا كلوا من الطيبات. كل هذا من الطيبات، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أو يتردد البكاء في صدره لأجل أو بسماع هذا النوع من الطعام؟ نعم، والفالوزج نعم الذي يعني معروف هو لأصله، وفي قاعدة ما قالوا خاصة أشياء كثيرة الذي آخره يعني ها آخره ها باللغة الفارسية، فإذا عربوا فيجعلونها جيما مثل فالودة، نعرف هذا معروف في الهند أيضا يعملون، وفيه السمن واللحم والعسل، وكذلك فيه بعض الفواكه الأخرى، قد يكون كاجو وقد يكون الذي يسمى هذا قعقع أخروت. نعم، فهذه الأشياء كلها رأينا هذا فالودة. نعم فالودة فالوذج، كذلك نموذج، كلمة نموذج تعرفون أن هذا نموذج أصله باللغة الفارسية نمونة، وهذه القاعدة ذكرها ضمن الجواليقي في المعرب وهي لها أمثلة كثيرة، ففالودة فالوذج ونمونة نموذج. نعم، قال يخلطون السمن والعسل جميعا فشاق النبي صلى الله عليه وسلم شاقا. باب الخبز الملبق بالسمن الملبق. أسئلة شيخ. نعم أسئلة. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل من منهجية ما حكم قول الحمد بعد التجشم؟ رجل قبل إسلامه أجرى عملية تحويل من ذكر لأنثى، نعم لا قبله أيضا ماتت زوجتي وكانت فعلت تأمينا يسمونه تأمينا للحياة، ولم أكن أعلم بهذا، ولكني تفاجأت بالأوراق بعد موتها، فهل يجوز لي أن أستلم المال من شركة التأمين؟ وإذا جاز هل يكون إرثا يوزع كتوزيع التركة؟ الذي نقول أنه الذي عارف أن علماؤنا رحمة الله ما أجازوا التأمين على الحياة، إنما لأجل بعض المسائل التأمين على السيارة وغيرها، فهذا التأمين لا يجوز. لكن أقول بارك الله فيك، إذا كنت في بلد بلد الكفر وهم قد يوجبون أو لا يوجبون، إذا عملت وهناك وراءها شيء استلموه وتوزعون فيما بينكم إذا كان في بلاد الكفر. نعم، أما في الإسلام فلا يجوز هذا الفعل ولا أن يؤخذ هذا المال. هل يجوز التفرقة بين المسلمين في المعاملات بمعنى أن دولة من الدول تعامل الآدمية بمعاملة أنها تعطيه ميزات لأجل الجنسية؟ لا، هي ليس لأجل الجنسية، إنما مثل هذه التعاملات قد تكون اتفاقات دولية، اتفاقات دولية. ومعلوم أنك تريد أن يكون أنت صاحب الشركة، فأنت تريد أو الدولة نفسها تريد، وقد يكون هناك عند عدة الدول يكون مناقصة، فإذا كان بعض الدول تأخذ أقل فربما يؤخذ منه، وإذا كان هناك يحتاج إلى شخص آخر من بعض الدول فقد يكون اتفاق أن راتبه وإن كان مثل الكهرباء مثلا فيكون أعلى شيء ما، والله أعلم قد يجوز هذا. لكنه يعني إذا كان يتيسر في بلاد الإسلام والمسلمين من يكون الحمد لله بارعا في هذا، لا نحتاج إلى جنسية أخرى التي هي قد تكون من بلاد الكفر. ومثل هذا قد يكون والله أعلم كأنك تشير أن هناك من بلاد الكفر يأتي ناس قد يكونوا أمرهم لا يزيد إلى آخرين لكنه راتبهم يكون عالي. سائل يقول رجل قبل إسلام قبل إسلام يجرى عملية التحويل من ذكر لأنثى مجنونا فاحرا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعد أن أسلم نديم لكن مظهره وحركته مظهر النساء تماما، فعلى أي الفريقين يحسب؟ هل يدخل على النساء وبعد منهم أم يكون مع الرجال وبعد منهم، علما بأنه كان ينكح لا حول ولا قوة إلا بالله وليس عنده ذكر بعد عملية التحريم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول في مثل هذا، إن كان ما أدري هل مثل هذا إذا حول هل ينكح من فرجه، ما أظن ولا يكون هذا أظالم، هل يكون مثل المدخل النساء؟ على كل حال الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب عليه إن كان استعمل هرمونا لإزالة اللحية وغيرها ويكون مثل النساء، ويجب عليه أن يستعمل هرمونا أي تطلع له اللحية، ولا يجوز له أن يدخل مثل المخنصين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم دخوله على النساء، ولا بد أن يكون يعني يظهر مظهر الرجال، مظهر الرجال حتى لا يطمع فيه من يكون يدخل فيه مع الرجال. هذا الذي يقول بارك الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، ومن المفاسد من مفاسد عدم التقيد بالدين في الغرب قد تحصل مثل هذه الأشياء، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وأما في بلاد الإسلام إذا أراد إنسان أن يقرأ هذا فهذا ربما يكون عليه تعزير إن شاء الله. ما حكم قول الحمد لله بعد التجشو وقول أشهد أن لا إله إلا الله عند التكسل مع المداومة عليه؟ لا، ما دام لم يثبت في السنة هذا الشيء عند التجشو، العتاس جاء في التجشو ينبغي أن يكون يخفي صوته ولا يعني يظهر، وكان بالفعل بعض البلاد لا يعيب لا يظنونه عيبا ويقول بعضهم هكذا وهو في الصلاة، هذا موجود في الهند في بعض المناطق لكنهم يعيبون لا شك فيه، والناس القدامى كانوا يفعلون. فهذه كلها ما دام لم يأتي في السنة فلا ينبغي أن نبتدع شيئا، لأن البدعة تصنع هكذا. هل من منهجية تتعلم تحقيق المخطوطات وإخراجها في أسر السورة؟ الله أكبر، المنهجية في كل شيء، يعني في التحقيق والشروع والتراجم، أدب التراجم وكذا، كل هذا لها منهجية، ولا بد أن يكون الإنسان يقرأ الكتب التي كتبت في هذا من قبل ناس محققين، يعني مثل أحمد الشاكر رحمه الله إذا كان ذكر شيء، كذلك هناك كتب الحقيقة أذكر أنه جاءت التحقيقي طرق التحقيق، فيقرأ الإنسان ثم يمارس بارك الله فيك. وكل علم يختلف تحقيقه عن تحقيق فن آخر، الحديث له أدب التحقيق. إذا كان نعم كان كتاب في الحقيقة بحر الدم، هذا الكتاب لما جاء الشيخ صبحي سامرائي وكان يعمل محققا في نعم كان يعمل محققا في مركز البحث العلمي، فعرضوا عليه أن يحقق بحر الدم هو والشيخ عبد القيوم، فكتبوا التقرير وأنا رأيت التقرير، قالوا هذا خطه لا يقرأ ولا يمكن أن يحقق، تركه. وأنا لما سمعت هذا وفرغته من الدكتوراه فوضعته في نصب عيني أني عامل، وبفضل الله تعالى صورت نسخة منها. ومن أدب تحقيق هذا الكتاب الذي عانيت فيه أني أجد خيط واحد مثلا قال الإمام أحمد، فالآن العلل للإمام أحمد، كذلك الكتب الأخرى التي طعنا بذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال الخطيب خطيب البغدادي، ففي مظانه واحدا واحدا. تعبت كثير لكن في خلال 3 أشهر فقط، وأنا أقول خلال 3 أشهر الحمد لله فرق تلك الأيام، كان الله تبارك وتعالى أكرمي بالنشاط، وكنت أدرس في معهد الحرم وعندي فراغ أيضا، فالحمد لله. فنقول كل فن له أدبه في التحقيق بارك الله فيكم، فينبغي أن يكون إن شاء الله خذوا هذا التحقيق من أصحابها. وكذلك هل من موضوع معين تقترحونه للمقبل على الماستر في تخصص الفقه المالكي وأصوله، ما المراجع والمصادر المساعدة في تجميع المادة؟ أنا أقول لك بارك الله فيك أن هناك بعض الكتب خاصة المغاربة حققوا والكتب المالكية ويذكرون مراجعها في ورائها أو في آخر الكتاب، فتأخذون المراجع، ومن الممكن أن تبتكر شيئاً أو موضوعاً خاصاً في النقد على بعض يعني أصول المالكية وغيرها، وتجمع أخطاءهم مثلاً بأصولهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين شيء كثير. على كل حال هذا له جلسة إذا كان ممكن. شركة للاتصال يقوم الموظف فيها بالذهاب للبيوت للاستفسار على الخدمة المقدمة، وأي إشكال يواجهها الزبون، ما حكم الشغل معهم وبارك الله فيك. الله أكبر، هذا إذا أخلصت بارك الله فيك، وليس هناك ما يكون فيه مانعا من أخذ الرشوة وغيرها وغيرها، وتحسين خدمة للناس، خدمة الكهرباء وغيره من أفضل الأعمال، ما يحتاج حكم الشغل معهم إلا إذا كان هناك ترك واجب صلاة وغيره، يعني إذا لم يكن هناك من الموانع فهذا من الأعمال التي قد تثاب عليه بحسن نية. مرة استعملت الحبوب المانعة للحيض من أجل صيام الشهر وقراءة القرآن، فما حكم عملي هذا؟ ماذا يترتب عليها؟ وجزيتم خيرا. جاز هذا إن شاء الله إذا كانت المرأة جاءت للحج، لكن وجدنا في مجالسنا في فتاة الحرم أن الناس كانوا يأتون أن زوجتي أخذت يعني حبوب مانع الحمل، لكن أو مانع الحيض أو نعم وقت مؤقتا، لكنه جاء وطالت مدته، بدل أن يكون سهل لها بأن تؤدي الحج وتؤدي أو تأخذ طواف الوداع طواف الإفاضة وغيرها، فالتجأت أن تجلس. فبلا هذا الأحيان إذا كانت عندها هذا في الحقيقة فتعمل مثل هذه لا بأس فيها. وجاء في الروايات الصحيحة باب الدواء يقطع الحيض، فعائشة رضي الله عنها قد أخذت بهذا إن شاء الله. في أحد الأشخاص فتح شركة والآلات الموجودة فيها دفع بقرض ربوي، ثم بعد ذلك عرض على بعض الأخوة أن يدخلوا في شراكة ما هو علما أن القرض تم سداده، فما هو الشراكة؟ إذا كان هو صاحبكم يكون قد تم أداء القرض فيكون على كل حال الاشتراك ما هو إن شاء الله لا يكون، والله أعلم، لا يكون منهيا عنه بشرط أن يكون تعاملكم على التعامل حلال مع الناس. نعم السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم قول الحمد لله هذا كله عند عينه؟ هل من أجير المرة الثانية؟ تشتهر أم أيمن بأم الضباء، فما وجه تلك الشهرة؟ وهل لقبت أو لم لما لقبت؟ هل يوم أيمن أم أم أيمن أخرى حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بركة. هذه على كل حال يمكن أن تنظروا في الإصابة التي جمع. نعم نعم هي حاضنة النبي، هي التي سميت لقبت بذلك بأم الضباء. لا قصدي أنها هي لا. هي التي كانت لقبت بأم الضباء أو كنيت. تنظرون إن شاء الله وننظر. أنا ما أظن هذا كان أول مرة يمر علي. نعم فإذا كان أم الضباء قد يكون له تعليل ذكرها. نعم بارك الله فيكم. نعم نعم هي أم أيمن شيخنا. لا أنت قل أنها تلقى أو تكنى أم الضباء أيضا أم شهرتها اشتهر. نعم. نعم أم أيمن بركة بنت ثعلبة هي أم الضباء. يعني هل وضح لك أنها هي أم الضباء أيضا؟ نعم لكن تحتاج إلى مراجعة. طيب إن شاء الله وافيدونا بارك الله فيكم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبارك الله فيكم إن شاء الله ونجتمع وجمعنا الله على الصحة والعافية جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.